والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم بعد، لا زال الحديث متصلا في مسألة النفس عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وانتهى بنا المقام إلى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى أن نسخ الشيء لا يكون إلا بمثله. ثم رد على هذه الدعوة، وانتبهوا معي، الدعوة مش الدعوة، الدعوة أن سنة ربما تكون منسوخة بسنة لم تصل إلينا، رب سنة أن تكون منسوخة بسنة لم تصل إلينا. قالوا هذه الدعوة ربما تكون بابا لفتح كثير أو لهدم كثير من السنن، فإن السنة لا تنسخ إلا بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يواصل أحاديثه في الفقرة 325 في صفحة 108، ويقول: فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن، فأوجدنا ذلك في السنة. قال: وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن، فأوجد ذلك في السنة، أي بين ذلك أن السنة لا تنسخ إلا بالسنة. قال الشافعي عليه رحمة الله: هذا كله ذكرته في الدرس السابق. إذا نقف عند أو نثبت بقوله في صفحة 110 من فقرة 329: فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. الإمام الشافعي بيذهب إلى أن السنة لا تنسخ بالقرآن، وإنما تنسخ السنة أيضا بالسنة، ومذهب الجمهور على أن السنة تنسخ بالقرآن. مذهب الجمهور أن السنة تنسخ بالقرآن. مذهب الإمام الشافعي أن السنة لا تنسخ إلا بالسنة. دليل الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تجاه بيت المقدس، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان فعل الصحابة. فلما نزل الأمر في القرآن بأن يصلوا تجاه البيت الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وكان الصحابة يصلون تجاه بيت المقدس، فلما نزلت الآية حول الصحابة وجوههم من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فكانت الآية في القرآن ناسخة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام الجمهور. مذهب الإمام الشافعي إلى أن الصحابة عندما ولوا وجوههم ناحية البيت الحرام لم يكن ذلك لسماعهم نص القرآن، ولكن لسماعهم القائل: إن الله تعالى قد أمركم أن تولوا وجوهكم إلى بيت الله الحرام، فولوا وجوههم تجاه بيت الله الحرام. فتولية الصحابة وجوههم إلى بيت الله الحرام لم يكن لسماعهم الآية، ولكن لسماعهم الخبر، فكان ذلك النزاع بين الجمهور وبين الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فإن قال قائل: ما الدليل على ما تقول؟ يعني ما الدليل على أن السنة لا تنسخ إلا بالسنة؟ ما الدليل على ما تقول؟ الجواب: فما وصفت من موضعه، أي ما وصفت مما ذكرت من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعما مما وصفت في كتاب هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله، ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسخه سنة. معنى هذه الفقرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سنته مبينة لمراد الله عز وجل في القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لمراد الله عز وجل في القرآن. فلو أن حكما في القرآن بين النبي عليه الصلاة والسلام مراده نسخه الله عز وجل، نسخه الله عز وجل أي نسخ هذه السنة التي بينت هذا الحكم، لورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سنة تبين السنة التي كانت مبينة مراد القرآن. يعني في عندنا آية في القرآن، هذه الآية بينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي الحال؟ ثم بعد ذلك أتت آية أخرى نسخت هذه الآية ومعها نسخ هذه السنة، مش كده السنة بينت مراد الآية؟ فلما تأتي آية تنسخ هذه الآية، إذا الآية أيضا هيكون نسخت إيه؟ البيان الذي ورد فيه في الآية. بيقول الشافعي أنه لا بد أن توجد أيضا سنة تبين نسخ هذه السنة التي نسخت بالآية حتى ينسخ الشيء إيه بمثله. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولو زاد أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ سنته بالقرآن، ده مذهب الجمهور أن السنة تنسخ لماذا؟ بالقرآن. بيقول ولو جاز ذلك ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الناسخة، يعني لو قلنا بأن هناك آية نسخت سنة ولا يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة الناسخة للسنة الماضية، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم أنواع من البيوع، حرم النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب وثمن البغي وثمن الخنزير، هذه كلها بيوع حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها نص في كتاب الله عز وجل. إذن هذه بيوع إيه؟ بيوع حرام. فلو أتى إنسان وقال لا، ثمن الكلب حلال وثمن الزنا حلال، يعني المرأة تتاجر بفرجها حلال وثمن الخنزير حلال، ليه؟ لأن الله تعالى قال وأحل الله إليه البيع، وهذه بيوع فهي حلال بنص القرآن. يمكن أحد يقول ذلك؟ يمكن لا أحد يقول ذلك، ويقول بأن هذه الآية كانت ناسخة للأحاديث الواردة في النهي عن هذه البيوع. ممكن لأحد أن يقول هذا الكلام؟ يمكن لأحد أن يقول مثل هذا الكلام؟ طيب وهل هناك سنة، هل هناك سنة ناسخة هذه الآيات؟ يعني هو قال إن القرآن نسخ هذه السنن، طيب فين السنن بقى التي نسخت ما مضى؟ أين السنن التي نسخت ما مضى؟ يقول لم ترد إلينا هذه السنن، يعني فينا السنن ولكنها إيه؟ لم ترد إلينا. هذه دعوة. من ثاني، ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الناسخة، إذا في سنة وبعدين القرآن نسخ هذه السنة وبعدين لا يؤثر سنة ناسخة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا، فتكون أحل الله البيع ناسخة للسنة. طيب لابد من وجود سنة ناسخة للسنة، أين السنة الناسخة للسنة؟ تقول لم ترد إلي. هناك أمران. الأمر الأول إن في هناك تعليق عام على قضية النسخ عند الإمام الشافعي. وعندما ذكرت مسألة النسخ عند الإمام الشافعي قلت إن في هناك مسائل خالف فيها الإمام الشافعي. وعندما ننهي كلام الإمام الشافعي سيكون في هناك تعليق عام على ما ذكر الإمام الشافعي. هذا أولا، سيكون هذا الكلام في المجلس قبل الفائت. النقطة الثانية إن في المجلس الفائت قلت لكم بأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الإيه؟ الجمع. قلت بأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. لماذا؟ لأن النسخ إهمال والجمع إعمال، والإعمال مقدم على الإيه؟ على الإهمال، فلا تعذر عليه. إذا لو قال إنسان إن هذه الآية نسخت أحاديث البيوع، فعلى منهج الإمام الشافعي لابد من وجود إيه؟ أحاديث تكون ناسخة لهذه الأحاديث. أين هذه الأحاديث؟ يقول ربما لم تصل. أين هذه الأحاديث؟ ربما بالدعوة. وأعظم وأخطر شيء الدعوة، أخطر شيء في العلم الدعوة. ممكن الإنسان أن يهمز في حديث صحيح بالدعوة، أن يهمز في حديث صحيح بالدعوة، ويرتب على هذه الدعوة قاعدة أن الحديث إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، إن يكون حديث في وضوحه كنور الشمس ثم بعد ذلك أنت تصادره بالدعوة وتؤسس بعد ذلك على الدعوة سقوط الاحتجاج بالحديث زعما أن به إيه؟ احتمال، وأن النص إذا تعلق به الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. إذا نحن ممكن نسقط إيه؟ جملة كبيرة جدا من النصوص. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، أطلق اللحى وجز الشوارب. كل الأحاديث ذات إطلاق اللحى. ممكن يقول لك كان ربما يكون ذلك في بداية الأمر. خبرك إزاي؟ ربما يكون ذلك في بداية الأمر. ربما يكون ذلك حتى لا يلتبس المسلمون بغيرهم. ربما. فطالما احنا فتحنا باب الاحتمالات، فقبلك ازاي يمكن ان يسقط الحديث بالايه؟ بالكلية. ليه بقى؟ لنحن بعد فترة نقول بان هذه الاحتمالات قد ايه؟ قد انتفت. فطالما هذه الاحتمالات قد انتفت، اذا ينتفي ليه؟ الحكم. لان احنا رتبنا ان الحكم متعلق بماذا؟ بهذا الاحتمال المضمون. فطالما انتفى هذا الاحتمال انتفى هذا ليه؟ الحكم. دي مسألة خطيرة جدا يا اخوانا ننتبه اليها. ويقول وفيما رجل من الزنا قد يحتمل ان يكون الرجل منسوخا بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. احنا عندنا الرجل حديث الغامدية وحديث ماعز. ماذا عندما زنى فإنه رجم، والغامدية عندما زنت فإنها إيه؟ رجمة. فيقول بأن الرجم منسوخ بأية إيه؟ الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب نقول لهم وأين الحديث الناسخ؟ هل في هناك حديث ناسخ لحديث ماعز الغامدية؟ يقول ربما يكون الحديث ناسخ بس إيه؟ ولكن لم يرد إليه. ربما ولكن لم يرد. وفي المسح على الخفين، المسح على الخفين حديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فلما أنهى إلى رجليه هويت لأنزع خفيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه. يعني هذا الحديث المغيرة بن شعبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبعدين المغيرة بن شعبة بيصب على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصب. النبي غسل ايده وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فنزل المغيرة بن شعبة عشان يخلع نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام الصحابة دول كانوا بيعظموا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم شديد جدا. يعني عمر بن مسعود كاد أن يذهل في قصة الحديبية عندما رأى تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يذهل، قال لقد وردت على الروم، لقد وردت على الروم ورأيتهم مع قيصر ومع الفرس ورأيتهم مع كسرى، فما وجدت أحدا أعظم تعظيما لصاحبه كتعظيم أصحاب محمد لصاحبه محمدا، والله ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا مسح بها وجهه وما تقبل من جسد. يعني غيب لنا، رحت شفت الروم وشفت الفرس لفت العالم، لفت العالم، فلم أر أحدا يعظم صاحبه كتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا للنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم شديد جدا. فهو لما أنهى الوضوء إلى رجليه نزل بسرعة عشان يخلع نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما إيه طاهرتين، فمسح عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسح على الخفين هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن لها أن يقول بأن هذه سنة نسختها آية الوضوء، نسختها آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب نقول له أين السنة التي نسخت، التي نسخت المسح على الخفين؟ فين السنة ديت؟ يقول ربما تكون هناك سنة بس إيه؟ لم ترد إلينا، انتبه، لم ترد إلينا. طيب وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار. احنا قلنا إن حتى يسمى السارق سارقا لابد من عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المال محرزا، أي في حرز، أن يكون المال في حرز أولا. الأمر الثاني أن يكون المال مالا قيما، ليس مالا يسيرا، لأن الشيء اليسير لا قيمة له. يعني لو واحد مثلا كده فسخ الدرج دوت وأخذ منه ورقة بيضة فاضية، ورقة بيضة يبقى لها قيمة؟ ليس لها قيمة، حتى لو سمي سرقا لكن لا يترتب على هذه السرقة حد السرقة، فلا تقطع يده لأنه سرق إيه؟ ورقة من درج، صح ولا لا؟ لكن لو فسخ الدرج دوت وأخذ منه مثلا ساعة غالية جدا مثلا ب600 جنيه، إذا يسمى ذلك إيه؟ سارقا وتقطع يده. طب لو أنه الساعة الغالية، لو أنه ناس الساعة الغالية ديت على الدرج هنا فوق المكتب وأنا مشيت ونسيت، جه الراجل دوت راح واخدها في جيبه ده وماشي، هو سارق بالفعل، هو سارق، ولكن ليست السرقة التي يترتب عليها إيه؟ قطع اليد. فالسرقة التي يترتب عليها قطع اليد لابد فيها من شرطين. الشرط الأول أن يكون المال محرزا في حرز، الأمر الثاني أو أن يكون في معنى الحرز، أن يكون محرزا أو في معنى الحرز. يعني رجل صراف، رجل صراف بيقولش لا المال هنا مش محرز، أخذ من عاوز بقى، ليه بقى؟ لأنه بيفتح الخزنة وتحت ايده مثلا نص مليون جنيه، يبقى المال ده اتحرز مش غير هو اللي في ايده المفتاح، ولكن هذا في معنى الحرز انه مؤتمن على هذا المال. الامر الثاني ان يكون هذا المال ايه؟ مقدرا له قدر، اما اذا كان مهارا حقيرا فلا شيء في ذلك. فيقول بان هذا الامر اللي هذه الضوابط وهذه الشروط منسوخه بقول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يبقى إذن أي سرقة، أي سرقة من غير قيد أو ضبط أو شرط، فكل من انطلق عليه اسم السرقة تقطع يده، سواء سرق يعني حقيرا أو قيما مالا محرزا أو غير محرز تقطع يده لعموم هذه الآية. نقول طيب وأين الناسخ لهذه النصوص اللي هي النصوص الواردة في الضوابط؟ يقول ربما وردت نصوص ولكن إيه؟ لم ترد إلينا. ربما، ربما. قال الإمام الشافعي ولجاز رد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فتحنا الباب ده إن ربما يكون هناك أحاديث ناسخة ولكن لم تصل إلينا، ولجاز رد كل حديث رد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل. إذا احنا لو وجدنا إن في هناك حديث وهناك آية والحديث غير الآية نقول بأن الآية نسخت الحديث، وربما في هناك حديث نسخ الحديث ولكن لم يرد إيه إلينا. لو فتحنا هذا الباب لتم رد السنن بهذين الوجهين. يعني إيه هذين الوجهين؟ إن القرآن نسخ السنة وفي هناك سنة نسخت السنة ولكن إيه لم ترد إلينا. انتبه معي، لو فتحنا ذلك الأمر لتم هدم السنة بالكلية لهذين الوجهين، إن القرآن نسخ السنة وهناك سنة نسخت السنة ولكن إيه لم ترد إلينا، هتتهدم كل السنة من هذين الوجهين. فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه. ممكن أن يكون هناك خلاف بين القرآن وبين الحديث، لفظ القرآن خلاف لفظ الحديث، خلاف لفظ الحديث للوجوه اللي بيقولوا فيها بإن الإيه بإن لفظ القرآن نسخ لفظ الحديث، للوجوه اللي بيقول فيها إن القرآن نسخ لفظ الحديث، إن يكون لفظ القرآن يخالف لفظ الحديث. زي إيه مثلا؟ كقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حكيم ابن حزام، وهذا الحديث صحيح، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لحم ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن البغي، فهذه كلها بيوع. ونهيه لا تبع ما ليس عندك، واحد استأمنك على أمان قال لك هذا التسجيل أمانة عندك تروح أنت تبيعه، لا يجوز لك لأنه ليس ملكا لك. ولذلك شرط البيع أن تكون مالكا لعين المبيع، عشان تبيع حاجة لابد أن تكون مالكا لعينها. ما ينفعش تيجي الواحد كده معاك وتقول أنت غير مرصد في الوقت ديت عاوز تبيعها تشتريها بكام، مش بتاعتك. يجوز أن تبيع شيئا أنت لا تملكه، تقول البرج اللي بتاع العشر ده تشتريه بكام مثلا، هو 10 مليون خلاص هيبقى لك 200 مليون باختصار عليه وخلاص. طب ينفع الكلام ده؟ لا يجوز. فلا يجوز ان تبيع شيئا الا اذا ملكت ايه عينه، الا اذا ملكت عينه. اذا هذه نصوص في النهي عن انواع من البيوع. وعندنا الايه واحل الله ليه البيع، فيا ترى هل نقول بان القران نسخ السنه هنا؟ لا لا، الصواب وهذا مذهب الشافعي ومذهب الجمهور أن السنة بيّنت وخصصت أنواعا من البيوع، فليس كل البيع إيه حلالا، فليس كل البيع إيه حلالا. يبقى وحل الله البيع، وتحمل الألف واللام في البيع، الألف واللام العهدية لو جنسية، تحمل الألف واللام في البيع على العهد لا الجنس، لأن الجنس فيه معنى العموم والعهد فيه معنى الخصوص. يبقى وأحل الله البيع أي وأحل الله البيع المخصوص المأذون فيه شرعا، المأذون فيه شرعا. يبقى الوجوه التي يظنون فيها أن القرآن نسخ لفظ الحديث، نسخ لفظ الحديث أن يكون هناك خلاف في اللفظ بين القرآن والحديث كما قلت لكم، كلفظ البيع في القرآن ولفظ البيع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أي في اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما في اللفظ في التنزيل. إذا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظه أكثر من اللفظ الموجود في التنزيل، فيزعمون أن لفظ القرآن ناسخ لفظ الحديث، وده كلام في منتهى العجب، في منتهى العجب، لأن ليس فيه رسك فقط ولكن فيه هدم للدين. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى لو في هناك واحده متزوجه وبعدين لعبت بدلف اربع شهود عدول من اهل الدين والفضل شهدوا مستمعين انهم راوا رجلا معها يفعل كما يفعل الرجل مع زوجته تماما، يعني ودي مساله صعبه جدا وعسره جدا، وتجد ان الشرع لا يرتب حدا على ظن او لا يرتب حدا على شبهه ابدا، فلا بد من اربع، واربع عدول من اهل الدين، اربع عدول من اهل الدين، يبقى ناس زينين اهل فضل وتقى وعلم وديانه وورع بالشهود، والاربعه يشهدوا شهاده واحده ما فيش واحد يختلف عن الثاني. الامر الثالث ان هم يشوفوا بان عضو الرجل في المراه كما يفعل الرجل بزوجته. طب الكلام ده حصل جدا، صعب جدا. طب فرض ان الكلام ده حصل بقى، يبقى ترجم المراه، ترجم المراه. طب لو ثلاثه شاهدوا واحد ما شاهدش، الثلاثه دول كل واحد منهم جالك كام جلده؟ 80 جلده، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهاده ابدا. شوف ثلاث حاجات دول، يقبل ال 80 جلده ويسمى فاسقا ولا تقبل شهادته. طب فرضنا لو الاربعه جم بالفعل وقالوا احنا راينا بس مش متاكدين، يا ترى ودخلوا كله ولا بس مجرد مداعبه؟ يا ترى هو عمل ولا كان مفاخذه؟ هو كذا ولا كان يعني التزام؟ الاربعه اللي يحصل فيهم يجلد الاربعه 80 جلده ويسموا فاسقين ولا تقبل لهم شهاده ابدا. طب لو اربعه اهل دين وفضل وعدل وشهدوا الشهاده السابقه وتواطأت شهادتهم على ما راوا انه فعل بها كما يفعل الرجل مع زوجته، ايه اللي يحصل بهذه المراه؟ ترجم هذه المراه. اذا الرجل يا اخوانا لا يصار اليه بالامر اليسير دي من رحمه الله عز وجل عند الحد. فالحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا من اعظم رحمات الله جل بالعباد. لان ممكن اي اربع انفار واخد بالك ازاي يتواطؤوا مع بعض ويروحوا يشهدوا عند القاضي الشرعي ان هم وجدوا الرجل الفلاني بيزني بالمراه الفلانيه، ويجيب القاضي الاثنين دول يرجم الاثنين، لان خلاص لا تقبل كلامهم طالما الاربعه دول شاهدهم لا تقبل كلامهم، ويمكن اربعه يشهدوا ان فلان ده سرق، يبقى المساله تنفتح. وهذا ما يدخل منه المستشرقون الملائين ليشككوا في حدود الاسلام. يقول لك الحدود كلها قائمه على الشهود، ممكن اي اربع شهود يجوا ويشهدوا والناس كلها تتقطع ايديها وتترجم، واخد بالك ازاي؟ هذا كلام فاسد. فكما قلت لكم بان ليس كل احد يكون شاهدا تقبل شهادته. والامر الثاني ان القاضي لا يقبل شهاده العدول هكذا مطلقا، ولكن يناقش هذه الشهاده، فاذا ما تواطأت شهاده العدول تم هذا الامر. فكذلك هذه الايه، لو ان اربعه من الشهود شهدوا ان هذه المراه فجرت بعد زواجها وبعد بنائها، ايه اللي يحصل؟ تحبس في البيت حتى يقضي الله تعالى الامر بنص الايه. يبقى الحبس في البيت ده هو الحكم لغايه ما تموت او يجعل الله تعالى له امرا. كلام الاصوليين والفقهاء ان السنه قضت على القران، ولا اقول نسخت هذه الايه، ولكن بينت المراد بقول الله عز وجل او يجعل الله لهن سبيلا، فبينت السنه ان السبيل الرجل. يبقى لما نفضل حبسينها في البيت لغايه لما تموت، تفضل محبوسه في البيت، افترضنا تعيش 30 40 سنه، تفضل عايشه في البيت محبوسه لغايه لما تموت. اذا بين السنه ان هذا الحكم قد ايه؟ قد رفع الى حكم الحبس. وبينت السنه ان المقصود بالسبيل هو الايه؟ هو الرجل. طيب، وان كان محتملا الوجه الثالث مما يظنون فيه ان نص القران ينسخ نص السنه، وان كان محتملا ان يخالفه من وجه، يعني ان يخالف نص التنزيل نص السنة من وجه، أو أن يخالف نص السنة نص التنزيل من وجه. مثل ماذا؟ مثل حد الزنا. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أمران: الرجم والجلد، الرجم والجلد. فكان هنا نص السنة موافقا نص القرآن من وجه، ومخالفا عنه إيه من وجه. ولكن مذهب الجمهور والأصوليين أن السنة قاضية على القرآن، وأن بيان السنة كان حاكما على بيان القرآن، كما سأذكره بعد ذلك في التعليق العام. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول، اللي هو إيه؟ نسخ السنة بالقرآن، تدل على خلاف هذا القول، وموافقة ما قلنا بأن الشيء لا ينسخ إلا إيه؟ إلا بمثله. وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمل، يعني كتاب الله بيان، فقال هو بيان، إذا ليس فيه شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان غيره. وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه، المقصود الموضع هو إيه؟ أي تعظيم رسول الله. وفيه الدلالة على موضع رسول الله، أي على تعظيم رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله. يعني إذا بين القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام متبع للكتاب، مبين للكتاب، مهتد بالكتاب. قال الإمام الشافعي: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعض. إذا الكتاب هيبين بعض والسنة تبين إيه؟ تبين بعض. قال الشافعي عليه رحمة الله، يعني هذا نتقدم مع أهل العلم، اللي ما نقول مثلا أحد العلماء نقول عليه رحمة الله، من الصحابة نقول إيه؟ رضي الله تعالى عنه، بحيث إن احنا إيه؟ يعني دائما نعطر ألسنتنا بالرحمة والرضوان، نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وأن يرحمنا. قال الشافعي عليه رحمة الله: مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس. يعني الأشياء التي سمعها من أهل العلم أن ربنا عز وجل قبل أن يقرأ الصلوات الخمس فرض فرضا قبل الصلاة الخمس. فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إذا ده كان فرضا قبل الإيه؟ قبل الصلوات. فرض الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة قيام الليل، فقال: يا أيها المزمل. والمزمل هو المتزمل في ملاءته أو عبايته أو نحو من ذلك، وهذا دلالة على النوم، دلالة على النوم. فيا أيها المزمل، يا أيها النائم. قال: وإن كان ذلك الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وخطاب للصحابة في عصره، وخطاب للصحابة في عصره. إذا يا أيها المزمل، يا أيها النائم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، قم الليلة إلا قليلا. إذا أول شيء فرض على الصحابة قيام الليل إلا قليل. سبحان الله، يعني الشرائع عندما تنظر كده تجد في بدايتها كان فيها نوع من الشدة، ثم بعد ذلك تبدأ التخفيف والتخفيف. يعني في الصيام، الصيام كان الصحابة يأكلون ويشربون ولهم أن يجامعوا النساء بعد المغرب، فإذا نام أحد منهم حرم عليه الطعام والشراب وإتيان النساء. يعني فرضنا مثلا واحد بعد المغرب أكل وشرب وصلى المغرب، وبعدين أخذته إيه؟ غفلة، راح نعي شوي وصحب العشاء، إيه اللي يحصل؟ يفضل يا ولده من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب لا يأكل ولا يشرب ولا أي حاجة. مثلا مثال صعب ولا سهل؟ صعب جدا. فإيه اللي حصل؟ فأتى بعض الصحابة فكانوا يقتلون أنفسهم، ان هم يداروا كده وياكلوا لما العطش يوجع بطونهم او الاكل يوجع بطونهم يسحبوا في البيت وياكلوا ويشربوا. فانزل الله تعالى قوله: علم الله انكم كنتم تختالون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. شوف بقى الرحمه الكبيره جدا ازاي. يعني الصحابه دول يا اخواني اتبهدلوا بهدله كبيره جدا. يعني الصحابه دول اتبهدلوا وربنا عز وجل هيئهم باختبارات قويه وعنيفه ليتحملوا دين الله عز وجل. يعني دين ربنا عز وجل وصل لنا كده حاجه جميله جدا متقشره وبسيطه وسهله ميسوره ويعني ومن رحمه الله بهذا الدين ومن رحمة الله تعالى بنا، يعني رحمة الله بالدين ومن رحمة الله تعالى بنا أنه لم يجعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو جعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت النفس الكبرى لهذا الدين. خد بالك عادي ما ننام ونستريح، إيه القرف والمشقة دي؟ خد بالك ممكن، لكن كان الصحابة في منتهى القيادة. ما تاكلوش؟ حاضر. اشربوا؟ حاضر. اعملوا حاضر. سمع وطاع. مالوش بقى احنا اهم حاجه نمرر الاوامر الشرعيه على سلاسل عقولنا. فما قابلته العقول قبلناه وما ردته العقول رددناه، لم يقودوا ذلك ابدا. يبقى وشوف الامام الشافعي وادبه وجماله، شوف يعني بيقول ايه. مما نقل بعض من سمعت منه من اهل العلم، يعني سمع هذا الكلام من بعض الذين نقلوه عن بعض اهل العلم، يعني الذي سمع منه نقله ايضا عن غيره. يقول: ان الله انزل فرضا في الصلاه قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. يبقى فرضت الصلاة على المسلمين في أول الأمر نص الليل، يقعدوا نص الليل يزيدوا شوية أو ينقصوا شوية. يعني لو الليل مثلا زي مثلا أحيانا بيطول الليل، أحيانا يطول الليل مثلا إلى من الساعة 5 لغاية 10 ساعات أو 12 ساعة الليل، يبقى نص الليل كام ساعة؟ 6 ساعات. إذا يصلوا 6 ساعات يزودوا شوية أو إيه؟ أو ينقصوا شوية. نصفه أو ينقص منه إيه؟ قليلا. أوزد عليه عن النصف ورتل القرآن ترتيلا. هذا كان العهد في الأمر الأول. ثم نسخ هذا في السورة معه. يعني السورة فمر الصحابة على ذلك، قيل مكث الصحابة على هذا الأمر قرابة سنتين. سنتين. فمر الصحابة قرابة سنتين يقيمون الليل على هذه السورة. ثم نسخ هذا في السورة معه. في السورة مع. وقيل بأن النسخ كان مبشرا، يعني النسخ كان فيه معنى البشارة للمسلمين لثباتهم وطاعتهم واجتهادهم، فبشرهم الله تعالى بالقتال والجهاد والفتح. يعني دلوقتي انتم اطعتموني وتعبتم وصبرتم سأكافئكم على ذلك ان شاء الله كما ستسمعون هذا بعد قليل. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. والعلم علمان كما قلت من قبل، علم سابق، علم سابق به علم الله تعالى الأشياء قبل حصولها، هذا علم سابق. ثم بعد ذلك علم لاحق يرتب الله تعالى به الثواب والعقاب. إذا في هناك علم سابق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان هذا علم الله عز وجل السابق، وقبل ذلك أيضا علم الله تعالى السابق قبل أن يخلق الخلائق. ثم العلم الثاني وهو علم الله تعالى بالعباد عند طاعتهم أو عند معصيتهم، فهذا العلم الثاني الذي به يثابون أو به إيه؟ أو به يعاقبون. فقوله تعالى: إن ربك يعلم، يبقى العلم الاول ولا الثاني؟ العلم الثاني. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه. يبقى عرفنا دلوقتي ان الاكثر من نصف كان ايه؟ اكثر من نصف كان ايه؟ كان تلتين. اكثر من نصف كان تلتين. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. يبقى ربنا علم يا محمد انك والصحابه الذين معك امتثلتم هذا الامر الشرعي وكنتم تقيمون الليل نصفه او ثلثه او ثلثين، علم الله تعالى ذلك، واستمر طاعتكم سنين على ذلك الامر، تتقربون الي بهذه الطاعه، والله يقدر الليل والنهار، كل شيء بقدره، فتارة يطيء اطيل الليل وتارة اقصر الليل، فاذا ما اطلت الليل او قصرته فانتم تقومون بطاعتي. علم ان لم تحصوه فتاب عليكم، يعني علم الله تعالى انكم لم تطيقوا ذلك الامر وانما انتم تفعلوه مع المشقه طاعة لي فتاب عليكم. فتاب عليكم، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال بعض اهل العلم ان القراءة هنا معنى القيام، بمعنى القيام، فاقرأوا ما تيسر من القرآن اي قوموا بما تيسر من القرآن، المقصود بالقراءة هنا ليه؟ القيام. وقالوا وذلك من باب اللغة اطلاق الجزء وارادة الكل، اطلاق الجزء وارادة الكل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما هنا معنى الذي، فاقرأوا الذي تيسر من القرآن اي قوموا بما يتيسر لكم من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى، ان سيكون يبقى ده استقبال، سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، الا هيتاجر ولا هيسافر ولا هيذاكر ولا هيعمل ولا يسوي. شوف بقى الحته الجميله ديت، ودي سوره ايه؟ مكيه، ودي من اوائل السور. واخرون يقاتلون في سبيل الله، حاجه غريبه جدا. الله، فاحنا في مكه ونحن مامورون بعدم القتال، ولكن دي سيكون المستقبل، سبحان الله. واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، ايضا فاقيموا بما تيسر منه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال الامام الشافعي ولما ذكر الله بعد امره بقيام الليل نصفه الا قليلا، قال هنا نصفه، لان نصفه بدا منين؟ من الليل. بقيام الليل نصفه الا قليلا او الزياده عليه، فقال اذن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه الذين معه، كم واضح. يعني بعد ان ذكر الله تعالى قيام الليل النصف او الثلث او الثلثين خفف، فقال علم ان سيكون منكم مرضى الى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. اذا قوله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى الى قوله فاقرأوا ما تيسر منه كان ذلك ناسخا لماذا؟ قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. قال الشافعي عليه رحمه الله فكان بينا اي واضحا في كتاب الله نسخ قيام الليل، نسخ قيام الليل اي كل الليل، ونصفه والنقصان من النصف والزياده عليه اي ثلثين، بقول الله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. وقلت لكم ان قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه معنى ايه؟ اي اقيموا بما تيسر منه. يعني معنى ذلك لو ان في هناك واحد قام الليل بقل هو الله احد يسمى ذلك ايه؟ قياما. يعني لو واحد قام من الليل وقرأ بقل هو الله احد لكان ذلك ايه؟ قياما، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. فاحتمل قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، احدهما ان يكون فرضا ثابتا، اللي هو فاقرأوا ما تيسر منه فرضا. لو فاقرأوا، اقرأوا دي فعل ايه؟ مضارع ولا ماضي ولا امر؟ فعل امر، والامر مجرد يدل على الفرض، لان الامام الشافعي لا يفرق بين الواجب والفرض، الإمام الشافعي لا يفرق بين الواجب والفرض، فالأمر المجرد الذي لم يسرد بقرينة يدل على الفرضية والوجوب، الفرض كالواجب عند الإمام الشافعي، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الأحناف من الأصوليين. فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا، اللي هو إيه؟ فاقرأوا ما تيسر منه، أن يكون فرضا ثابتا. ليه فرضا ثابتا؟ لأنه أذيل به فرض غيره. طب إيه الفرض اللي غيره الذي أذيل به هذا الفرض؟ اللي هو إيه؟ ها؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو قسمه قليل. قم بفعل إيه؟ فعل أمر، قام يقوم، قام يقوم، يبقى أصل فعل قام، والألف ده أصلها إيه؟ الواو، لأن يقوم، فالأمر منه إيه؟ قم. وكذلك كل الأوامر من الأفعال الجوفاء، الفعل الأجوف بيكون أمر منها على حرفين، سواء كان هذا الحرف الأجوف واو أو ياء، واو زي إيه؟ زي قام يقوم. طب ياء زي إيه؟ باع يبيع. طيب باع يبيع، الفعل أمر منها إيه؟ بيع، بيع على حرفين. يبقى الفعل الأجوف، الفعل اللي وافطه، الفعل الثلاثي اللي وافطه حرف علة، يعني حرف علة اللي هي الواو أو الألف أو الياء، بيسمى حروف الايه؟ العلة. من ثاني ايه حروف العلة؟ الواو أو الألف أو الياء. وحروف العلة لا تأتي إلا في الأفعال. من ثاني حروف العلة لا تأتي إلا في الأفعال، حروف العلة لا تأتي إلا في الأفعال. حرف العلة الواو أو الألف أو الياء. حرف العلة الألف عمر ما فيه هناك حرف علة ألف أصله ألف، ولكن لابد يكون أصله إيه؟ واو أو ياء. الفعل الثلاث اللي وافطه حرف علة الأمر منه بيكون على حرفين، باع يبيع بع، قام يقوم إيه؟ قم. إذا الفعل ده هو تقرأ ما تيسر منه، هذا فرض، والفرض ده هو أذيل به فرض آخر. إيه الفرض الآخر؟ اللي هو قوله تعالى قم الليل إلا قليل. إذا الفرض يزال به إيه؟ فرض. الفرض يزال به إيه؟ فرض. من ثاني فاحتمل قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أذيل به فرض غير. واضحة ذات يا أخوانا؟ واضحة؟ طيب. والآخر أن يكون فرضا منسوخا، أن يكون فرضا منسوخا، اللي هو إيه الفرض منسوخ؟ اللي هو فقرأ ما تيسر منه ذات نفسه. والآخر أن يكون فرضا منسوخا أذيل بغيره كما أذيل به غيره، يعني ممكن يكون فقرأ ما تيسر منه ذات نفسه ضربك إيه؟ منسوخ. مش هذا كان نسخ؟ مش هذا كان نسخ؟ الأمر كان نسخ؟ نسخ إيه؟ قم الليل إلى قليلة. ممكن هو ذات نفسه يكون هو ذات نفسه ايه؟ منسوخ. طب ايه اللي يكون نسخ يا ترى؟ نسمع. وذلك لقول الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد، الفاء هنا هي الفاء العاطفة، الفاء هنا هي الفاء العاطفة، وهي عاطفة الفعل على فعل مضمر. ومن الليل فتهجد، والمقصود ومن الليل تقم تهجدا، ومن الليل تقم تهجدا، ومن الليل فتهجد أي قم تهجدا، أو قم فتهجد. ومن الليل فتهجد، والتقدير ومن الليل قم فتهجد، ومن الليل قم فتهجد. والتهجد من الأضباط، والتهجد من الأضباط، فيعنى به النوم كما يعنى به التيقظ، يعنى به النوم كما يعنى به التيقظ. والتهجد معناه الاستيقاظ من النوم، الاستيقاظ من النوم. ويقصد بالتهجد هنا صلاة تكون بالليل بعد النوم. إذا تهجدت أنت يا أخوانا، إن أنت تنام وتقوم تصلي، إن تنام وتقوم إيه؟ تصلي. ومن الليل تتهجد، ومن هنا للتبعيد، من هنا للتبعيد، ومن الليل، يعني جزء من الليل تتهجدوا. تتهجدوا يعني ايه؟ تكون نايم بس تقوم بعد النوم. ومن الليل فتهجد به نافلة. فتهجد بفعل ايه؟ فعل امر. هذا فعل امر. وزي ما هو فعل امر مين يقول لنا؟ اللي هي اصل فعله كده؟ ومن الليل فتهجد. مين يقول لنا زي ما هو فعل امر؟ احسن، تبارك الله فيك، احسن، السكون. ومن الليل تتهجد ومبنى على السكون، وافعال الامر تبنى على السكون، تبنى على السكون. ومن الليل فتهجد، اذا هذا فعل امر، هذا فعل امر، اذا لابد ان انت تنام وبعدين ايه؟ تقوم. ومن الليل فتهجد به. وهنا قرينه بينت ان التهجد ليس فرضا، ليس فرضا. وقوله تعالى ايه؟ نافلة لك. لو لم يكن نافلة لك لكان التهجد ايه؟ فرضا ثابتا. ولوجب على الناس جميعا ان يتهجدوا كل ليلة كما يصلون كل يوم خمس صلوات. كل يوم يصلي خمس صلوات مش كده؟ فلو لم يكن قوله نافلة، لان معنى النافلة اللي هو الايه؟ الزيادة. ومنه ومن نافلة القول أي مما يكون زيادة في القول. وسميت النافلة نافلة لأنها زيادة على الفريضة، وسميت النافلة نافلة لأنها زيادة على الفريضة. فقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه، بغير الذي فرض عليه اللي هو ايه؟ اللي هو نصف الليل وثلث الليل وثلثي الليل، بل مما تيسر منه، بل مما تيسر منه. لان تقرأوا تقرأوا ما تيسر منه، هذا يدل على وجوب قيام الليل في كل ليل. فقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك نسخت أيضا قوله تعالى تقرأوا ما تيسر منه. فدل ذلك على أن قيام الليل ليس فرضا في كل ليلة، ولكنه على على النفس. قال الإمام الشافعي فكان الواجب طلبا للاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي اما ان يكون قيام الليل فرض، واما ان يكون قيام الليل ايه؟ سنه. والاثنين محتملين. نعمل ايه؟ اذا ندور بقى في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بما يعين على احد المعنيين، بما يعين على احد المعنيين. فقال فكان الواجب طلبا للاستدلال بسنه على احد المعنيين، فوجدنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان لا واجب من الصلاه الا الخمس. دورنا في السنه كده. طب ايه الواجب؟ ايه الفرض على الانسان يصلي في كل يوم؟ لم نجد في السنه واجبا وفرضا على المرء ان يصليه في اليوم الا كام؟ خمس صلوات. فصرنا الى ان الواجب الخمس. الواجب معنى الفرض. الى ان الواجب الخمس، وان ما سواها من واجب من صلاه قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله تعالى فتهجد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. يعني عاوز يقول إن مش معنى ذلك إن إحنا نسيب إيه؟ إن إحنا نسيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وان احنا نحقق من قيام الليل، بل بالعكس كل ما اكثر الناس من قيام الليل عددا ووقتا، عددا في الايات ووقتا في الزمن، كلما كان ذلك احب الينا. ايه بقى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او الاحاديث الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام التي بها قال بان قيام الليل سنه؟ وأن هذه الأحاديث أيضا بينت قول الله تعالى فتهجد به نافلة لك، وأن هذه الأحاديث مع هذه الآية بينت نسخ فرضية قيام الليل. من هذه الأحاديث قوله أخبرنا مالك. من مالك؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، صاحب الموطأ، عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد يقول: جاء أعرابي من أهل نجد، وحديث صحيح جميل جدا لإخواني، جاء أعرابي من أهل نجد سائر رأسي، رأس منقوشة، دلالة على أنه جاي من سفر، سائر رأسي، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. أعرابي وجزع وخلاص كده حتى ذنب. فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليل. الإسلام خمس صلوات في اليوم والليل. قال هذا الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تزيد نافلة، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل ويقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بهذا الحديث استدل به الجمهور على عدم وجوب الوتر، لأن بعض أهل العلم كالحسن البصري وغيره ذهب إلى وجوب صلاة الوتر، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ركعتي الفجر اللي هم سنة الفجر، ولكن ليس هذا مذهب الجمهور. ومذهب الجمهور إلى أن ركعتي الفجر وصلاة الوتر ليست واجبة، ولكنها إيه؟ سنة. بهذا الحديث اللي هو إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول هذا الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: ليس عليك غيرها إلا أن تطوع. نعم. هو رجل أو الإمام الشافعي عليه رحمة الله يريد أن يقول لك بأن هذا الحديث، مش هذه الآية سورة المزمل من أول ما نزل، سورة المزمل، فكان ما يناسب أن يأتي بالنصوص المتقدمة، لأنه لو قلنا بنص حديث معاذ لكان قيام الليل فرضا إلى أن أتى حديث إيه؟ معاذ، لأن حديث معاذ كان في السنة التاسعة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرفض الصحابة كل سنة كلهم قيام الليل إيه؟ فرض عليهم. فبين الإمام الشافعي إلى تقدم نسخ هذه الآية بهذه الآية، وأن السنة بينت هذا النسخ وسنة متقدمة، ده مقصود الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ورواه عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه مش هذا الحديث، مش بنفس هذا الله، رواه أي روى الناس، ورواه أي روى الناس عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضمير هنا عبادة الناس، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على خلقه. وكتبهن معنى إيه؟ فرضهن، لأن الفرض يستفاد من عدة صيغ، منها لفظ الإيه؟ الكتابة. خمس صلوات كتبهن الله على خلقه فمن جاء بهن، يعني جاب خمس صلوات لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، يعني صلى الصلوات الخمس ولم يستخف بهن، كان له عند الله تعالى عهدا أن يدخله الجنة، يبقى على الله تعالى عليه حق أن يدخله الجنة. هذا الحديث حديث صحيح، هو موجود في الموطأ، وطبعا هو جزء الإمام الشافعي هو، وهو أيضا عند الإمام النسائي والترمذي وابن ماجة، وهناك زيادة عند النسائي مهم جدا أرجو أن تثبتوها في نسخكم، ثمان الرواية في سنة النسائي: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ودي زيادة خطيرة جدا، زيادة خطيرة جدا وجميلة جدا، زيادة يعني انفرض ان احنا يعني نعمل حاجة حلوة النهاردة فجر كده بهذه الزيادة، والله في قمة الرحمة نسمعها من ثاني. ومن لم يأتي بهن، اي من لم يأتي بالصلوات الخمس، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ أدخله الجنة. دي معناها إيه؟ إن تارك الصلوات كافر ولا مسلم بنص الحديث ده؟ ان دائره الصلاه ليس لكافر بنص هذا الحديث. اقوله من ثاني لحلاوه هذه الزياده. ومن لم ياتي بهن اي من لم ياتي بالصلوات الخمس فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. فهذا نص قوي صريح، وبمثل هذا اللفظ او قريب من هذا اللفظ اخرج الامام ابن ماجه في سنته، وهو ايضا حديث صحيح صححه الامام الالباني عليه رحمه الله. فهذا الحديث يدل على ان تارك الصلاه مسلم اي مؤمن بما عنده من ايمان وطاعات، وفاسق بتركه الصلاه. وهذا الحديث من الاحاديث التي تدل بها الامام الشافعي على عدم كفر تارك الصلاه. يبقى الناس اللي بيقولوا ان تارك الصلاه يعني ليس هناك نص يدل على عدم تكفيره، هذا النص نص قوي في هذا الباب، والمساله فيها نزاع كما تعلمون وكم من رجل كان تاركا للصلاه ثم شاء الله تعالى عليه وهداه وصار مقيما للصلاه. فنسال الله تعالى ان يهدي المسلمين جميعا وان ياخذ بايديهم الى محبه ومراضيه، وسبحانه وتعالى رؤوف بعباده. نسال سبحانه وتعالى ان يرحمنا وان يتلطف بنا وان يسامحنا وان يعفو عنا، واساله سبحانه ان يبارك في اخواني. وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه.